نبيا وجعلني مباركا أينما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا Thank you.